قال: ذكر ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع من أجابه على شهادة أن لا إله إلا الله لا يشرك به شيئا، وهو سيدخل الجنة. ذاك فيه إضافة على ما كان من عمل، فيه إضافة، يعني من شهد هذه الشهادة وقال هذا القول واعتقد هذه العقيدة يدخل من أي أبواب الجنة شاء، من أهل الجنة. ثم في اللفظ الأول يتبوأ الدرجات على حسب العمل. قال: أخبرنا أحمد بن سليمان بن أيوب بن حذلم قال: حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو بن صفوان الدمشقي قال: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال: أنبأنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال: أخبرني أبو إدريس الخولاني عائض الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت وكان قد شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عز وجل فهو إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. هذا حديث مجمع على صحته من حديث الزهري، وعنه مشهور رواه معمر بن راشد وعقيل وابن أخي الزهري وابن عيينة وإسحاق بن راشد وابن أبي حفصة وابن إسحاق. نعم، الحديث مشهور عنه، الحديث مشهور عنه يعني الحديث في الصحيحين. قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن معقل النيسابوري. نعم، ولذلك تسمى بيعة النساء. قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن معقل النيسابوري قال: حدثنا محمد بن يحيى أبو عبد الله النيسابوري قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر بن راشد عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت قال: بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم نافرا أنا منهم، فتلى علينا آية النساء ولا تشركوا به شيئا، الآية يعني. ثم قال: من وفى فأجره على الله عز وجل، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو طهرة له، أو قال كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. قال: أنبأنا الحسن بن محمد الحليمي قال: حدثنا محمد بن عمرو الموجه ابن الموجه قال: حدثنا عبدان عبد الله بن عثمان قال: حدثنا عبدان بن عثمان قال: حدثنا ابن المبارك قال: حدثنا يونس بن يزيد عن الزهري قال: حدثني أبو إدريس الخولاني أنه سمع عبادة بن الصامت يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم. أنبأنا محمد بن الحسين بن الحسن قال: حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر بن راشد عن الزهري قال: حدثني محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني قد أنكرت بصري، الحديث السابق حديث عبادة بن الصامت الذي بوب له الإمام ابن منده رحمه الله على أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع من أجابه، يعني من آمن به، يعني هم مؤمنون، ومع ذلك بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم بايعة على شهادة أن لا إله إلا الله وألا يشركوا به شيئا، بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، يا معنى لا إله إلا الله إفراد الله عز وجل بالعبادة، توحيد الله عز وجل. ولا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، أي توحيد الله عز وجل وعدم الإشراك به. فقوله لا يشرك به شيئا على سبيل التأكيد، لا إله إلا الله بايعهم عليها أي على تحقيقها، أن يأتوا بها محققة، لا يكون هناك ما يشوب صفوها وما يكدر صفوها من وجود بعض الإشراك كما يحدث أو كما كان حادثا لمن تقدم ممن أخبر الله عز وجل عنهم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يؤمنون به من جهة ويشركون به في جهة أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبايع من آمن به إيمانا إجماليا على تحقيق هذا الإيمان، وهو توحيد الله عز وجل الخالص. ثم أضاف إلى ذلك بعض الأعمال التي تدل على أنها إيمان، وأن من جاء بها كان من أهل الجنة، وأن من جاء بها عافاه الله عز وجل من النار، وهي أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم بعد تحقيق التوحيد ألا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم ولا يأتوا ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم، ولا يعصون النبي صلى الله عليه وسلم في معروف أمرهم به. فمن وفى، من جاء بهذه البيعة ووفاها حقها وأداها كما بايع، فهذا أجره على الله عز وجل. أما من خالف ومن انتقص، آمن إيمانا إجماليا ثم لما جاء بالأعمال أو عند الأعمال ترك واجبات ووقع في محرمات، من جاء مستوفيا هذه البيعة حقوقها وأركانها وما أخذه الله النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، فهذا من أهل الجنة. أما من خالف وترك ونقض بعض الفروع أو بعض البنود التي بايعوا عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ستره الله عز وجل، فهذا أمره إلى الله، ما دام آمن في الأصل، جاء بالتوحيد أصلا، ثم خالف في بعض هذه الأعمال التي بايع عليها وقصر في الوفاء، إذا كان ذلك دون الشرك، إذا وقع في أمر دون الشرك، ثم ستر الله عز وجل عليه ما كان قد أتى وما كان قد وقع فيه، فهذا أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. هذا دليل من أدلة كثيرة لأهل السنة أن أهل التوحيد وإن ارتكبوا ذنوبا كبائر وصغائر فهم إلى الجنة صائرون، وإن أصابهم قبل ذلك إن لم يعفو الله عنهم عن بعض هذه الذنوب وعذبهم عليها فهم بعد هذا العذاب الذي يمسهم بسبب هذه الكبائر سيرجعون إلى الجنة في وقت من الأوقات. فأمره إلى الله، إذا كان الذنب دون التوحيد، إذا كان الذنب دون الشرك، وعندنا قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا خلاف ما عليه أهل البدعة من الخوارج والمعتزلة الذين يقولون إن مرتكب الكبيرة سيعذب لا محالة ويخلد في النار لا يخرج منها أبدا. الخوارج والمعتزلة يقولون إن مرتكب الكبيرة السارق الزاني الشارب قاطع الرحم وما إلى ذلك من الكبائر التي هي دون الشرك بالله الخوارج يحكمون عليه في الدنيا بأنه كافر وفي الآخرة بأنه مخلد في النار. المعتزلة يحكمون عليه في الدنيا بأنه فاسق وفي الآخرة بأنه مخلد في النار. أهل السنة يحكمون عليه بأنه فاسق وبأنه لا يخلد في النار إن عذب ولم يعفو الله عز وجل عنه. وهذا الحديث دليل صريح في ذلك، فمن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عافى عنه، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. وأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يبين أن الإيمان قول وعمل، قول بالشهادة وعمل بترك هذه المحرمات، فالترك عمل كما أن الإيجاد للأشياء عمل، مش كده ولا إيه؟ فمن ترك الزنا عمل، ومن ترك شرب الخمر عمل، ومن ترك قتل النفس التي حرم الله عمل، ومن ترك قطيعة الرحم عمل. وأن يكون هذا مصحوبا بالاعتقاد، لا بد من ترك المحرمات معتقدا حرمتها حتى يثاب على ذلك، ومن فعل الطاعات معتقدا وجوبها وأنها قربات إلى الله عز وجل حتى يثاب. رأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. حللت أحللت الحلال يعني فعلته معتقدا حلة، وتركت الحرام تركته معتقدا، حرمت الحرام تركته معتقدا حرمته حتى أثاب عليه. فإن الترك الغير مصحوب بالاعتقاد لا ينتفع به التارك. فمن ترك شرب الخمر، ومن ترك الزنا، ومن ترك أكل الربا حفاظا على صحته وعلى ماله لا يثاب على هذا، لابد أن يكون تاركا لهذه الأشياء امتثالا لأمر الله عز وجل. وحديث عتبان بن مالك قال أنبأنا محمد بن الحسين بن الحسن قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر بن راشد عن الزهري قال حدثني محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني قد أنكرت بصري، يعني ضعف بصري، وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي، فلوددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا أتخذه مسجدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفعل إن شاء الله. قال فمر على أبي بكر فاستتبعه، فانطلق معه فاستأذن عليه فدخل عليه فقال وهو قائم أين تريد أن أصلي؟ فأشرت له حيث أريد، فصلى ركعتين، ثم حبسناه على خزيرة صنعناها له، فدخل علي فسمع به الدار، يعني أهل القرية، فثاروا إليه حتى امتلأ البيت. فقال رجل أين مالك بن الدخشن أو ابن الدخيشن؟ فقال رجل إن ذاك رجل منافق لا يحب الله ولا رسوله، يعني هذا حكم على ما في القلب، لأن الحب عمل قلبي يظهر في العمل، لكن العمل ليس يقينا في أن القلب يحب أو يبغض، هو علامة فقط. فقد يعمل العامل ما يحبه الله لكنه لا يحب الله ولا يحب هذا العمل، وقد يترك المكلف العمل الذي يحبه الله ويحبه رسوله وهو في قلبه يحبه ويحب الله ورسوله، لكن العمل ما هو إلا أمارة وعلامة في الظاهر وليست يقينية، إنما اليقين عند الله عز وجل. فهؤلاء حكموا على مالك ابن الدخشن أو الدخيشن بأنه لا يحب الله ولا رسوله. قال: فقال رجل: إن ذاك رجل منافق لا يحب الله ولا رسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل. وهو يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فقال: يا رسول الله، أما نحن فنرى وجهه وحديثه إلى المنافقين، وإن كان يفعل ذلك. لا تحكم على ما في قلبه، احكم على الظاهر. قل هو رجل يجلس إلى المنافقين ويفعل أفعالا ليست أفعال المسلمين، وإنما هي أفعال المنافقين، لكن لا تقل إنه لا يحب الله ورسوله. فقال: يا رسول الله، أما نحن فنرى وجهه وحديثه إلى المنافقين. فقال: لا تقل. وهو يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال: بلى يا رسول الله. قال: لن يوافي عبد يوم القيامة وهو يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله إلا حرم الله على النار، إلا حرمه الله على النار، أو إلا حرم على النار. قال محمود بن الربيع: فحدثت بهذا الحديث نفرا منهم أبو أيوب، فقال: ما أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت، فحلفت إن رجعت إلى عتبان أن أسأله، أتأكد من الحديث. فرجعت إليه فوجدته شيخا كبيرا قد ذهب بصره، وهو إمام قومه، فجلست إلى جنبه فسألته فحدثنيه كما حدثني أول مرة. وهذا يدل أيضا على صحة إيمان، وأن من قال الكلمة حكم له بالإسلام، ولا يخرج من الإسلام، ولا يطعن في نيته، ولا يحكم على سريرته، فإن السرائر إلى الله عز وجل، ونحن لا نحكم إلا بالظاهر. فإذا قال القول وشهد الشهادة فهو من المسلمين، فهو من المسلمين. أما الإيمان القلبي والعمل الداخلي فهذا إلى الله عز وجل، لا نحكم على أحد بأنه ينافق أو منافق، أو لا يحب الله ولا رسوله، أو ليس مؤمنا ظاهرا ولا باطنا، لأن هذا عدوان واعتداء ودخول فيما لا مجال للعقل فيه، لأنه يحكم على غيبيات لا يعلمها إلا الله عز وجل. أنت تحكم على الظاهر، يفعل كذا ويفعل كذا ويقول كذا. أما نفي الإيمان كلية الذي أصله أساسه في القلب ونطق اللسان بكلمة التوحيد، فلا ينفى عنه الإيمان إلا إذا ناقض بعد علم واختيار ومعرفة وقصد لقول وفعل الكفر. إذن الاختيار والفعل والقصد يدل على قصد القلب واختيار القلب واعتقاد القلب لهذا الفعل. فمجرد الظاهر، مجرد الظاهر، كلمة مجرد دي لابد أن تكون محفوظة، مجرد يعني ظاهر دون علاقة بالباطن، يعني لا تحكم على الظاهر المجرد إلا إذا تابعه وصدقه الداخل. وأنت لن تطلع على الداخل، لكن إقرار اللسان يدل على ما في الداخل. فعل فعل الكفار، تكلم بكلام الكفار، هذا ظاهر. لا تقل إنه كفر كفرا حقيقيا إلا بعد أن يكون هذا القول والفعل غير مجرد، بل يكون مصحوبا بعقيدة. أنت فعلت كذا وقلت كذا وهذا كفر، يقول نعم أنا أريد ذلك وأختار ذلك. إذن أظهر ما في قلبه، لم يعد قولا مجردا ولا فعلا مجردا، إنما قول وفعل مصحوب بعقيدة. فأنت تحكم على الظاهر ولا تحكم على الباطن. فعل فعل الكفار، قال قول الكفار، نعم، لكن هو كافر، هو منافق النفاق لاعتقاد المخرج من الملة، وإن كانت وجهته وجلوسه ونصيحته إلى المنافقين أو الكافرين أو المشركين. وهذا في الظاهر فعل كفري، الموالاة أو الميل أو المجالسة أو النصيحة لهؤلاء فعل كفري، لا يحكم على صاحبه بأنه كفر كفرا مخرجا من الملة إلا إذا صاحب هذا الفعل الاعتقاد.